لك بدرا منيرا إن البدر لا يتأتى إلى الأرض أنا لا أقدر أنفس السحابة إنما ترسل نورك البديع أعرف أنك بدرا منيرا إن البدر لا يتأتى إلى الأرض أنا لا أقدر أنفس السحابة إنما ترسل نورك البديع القرى مرة لو مرقوا بالنرجيل الفراق لو أعلموا أن المحبة سقيمة لعشرها من الابتداء أعرف أن القرى مرة لو مرقوا بالنرجيل الفراق لو أعلموا أن المحبة سقيمة لأشرها من الابتداء لا تعين السحاب الغيام وتنظر الشعب خليجا أيضا تتميز السحاب والنحاس طيب الثمن في عهد وعصر لا تعين السحاب الغيام وتنظر الشعب خليجا أيضا تميز الذهب والنحاس طيب الثمن في عهد وعصر تأتي النصيم من جهات جنوب هواؤها نقية غير الشعور شكلي جميل جيد طيب كجنة طرف عينك تأتي النصيم من جهات جنوب هواؤها نقية غير الشعور شكلك جميل جيد طيب كجنة طرف عينك